إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله الذي بمنه وكرمه جمعنا بإخوان لنا في هذه البلدة الطيبة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على الحق، أن يجمع قلوبهم على السنة، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن تتاح لنا مثل هذه اللقاءات التي لا نجتمع فيها إلا على ذكره جل في علاه، التي لا نجتمع فيها إلا على ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي أمرنا به ربنا جل وعلا. كان من المقرر أن يكون أو أن تكون هذه المحاضرة ضمن الدورة التي بدأت البارحة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، إلا أن الدعوة إلى الحق تبارك وتعالى ماضية لا تتوقف بتوقف دورة أو دورات، ولا تضعف بمثل هذه الممارسات، لأن هذه الدعوة دعوة مباركة، هي دعوة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى أن تقوم الساعة، هي دعوة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين اجتمعوا على الحق ودعوا إليه وجاهدوا في سبيله، الصحابة الكرام الذين أكرمهم الله جل وعلا بصحبة نبيه، فكانوا خير صحب اختارهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القلوب، فاصطفاه برسالته ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فاصطفاهم لأن يكونوا وزراء لنبيه، فهم الذين آزروه ونصروه، وهم الذين نطق القرآن بفضلهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله جل وعلا أكرمهم وأكرمنا من بعدهم بأننا ننتسب إليهم وندعو بدعوتهم، ندعو بدعوتهم التي هي الدعوة إلى الكتاب والسنة. ودائما وأبدا إذا ذكرنا الدعوة ذكرناها بخصائصها، الدعوة إلى الكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة. وإذا قلنا سلف الأمة نقصد بهم بالدرجة الأولى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الموضوع الذي اختير لتلك المحاضرة أو لهذه المحاضرة هو بيان بعض من الشركيات التي ابتليت بها بعض الطوائف، بعض الطوائف المنحرفة المارقة عن الإسلام وإن ادعت نسبتها إليه، لأن الإسلام بريء منها ومن أصولها ومن قواعدها الخبيثة. هذه القواعد التي أسها وأساسها النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله عرفنا به تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى وليا واحدا فقد آذنه رب العزة والجلال العظيم المتعال بالحرب. فكيف بمن يؤذي أولياءه الأول مجتمعين، أول الأولياء، أول الأولياء في هذه الأمة هم أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعرف لكل ذي فضل فضله، والتي منهجها هو منهج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أمر بإنزال الناس منازلهم. ولهذا أدرج علماؤنا، علماء السنة، هذا الأصل ضمن أصول الاعتقاد، ضمن أصول الاعتقاد معرفة قدر الصحابة ومنزلتهم. وفي هذا لبيان تميز هذه الطائفة عن الطوائف الأخرى من الروافض أو من النواصب الذين أظهروا العداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أظهروا العداوة لخيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أظهروا العداوة لأحب الناس إلى قلب سيد الناس عليه الصلاة والسلام. ألم يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال عائشة، قالوا من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي صدقه حين كذبه الناس، والذي نصره حين خذله الناس، والذين كان معه في حله وترحاله، ما تخلف عن حبيبه ساعة من دهره. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه؟ صاحبه صديق هذه الأمة. جاءه الناس في حادثة الإسراء فقالوا أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال لا. قالوا له إنه يدعي أنه في هذه الليلة أسري به إلى بيت المقدس وصلى هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى فراشه من ليلته تلك، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن قال إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق. لأنه يعتقد الاعتقاد الجازم أنه الصادق المصدوق، ولهذا لقب بعد ذلك بصديق هذه الأمة. صديق هذه الأمة الأكبر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله، يخالفون بها أولئك من طائفة الشيعة الروافض أو من طائفة النواصب. وأردنا أن نبين شيئا من شركيات القوم. الشركيات في الطوائف والملل المخالفة للطائفة المنصورة والفرقة الناجية كثيرة، وهي أهم ما خالفت به هذه الطائفة. والشركيات متعلقة بأصول المسائل لا بفروعها. قبل سنوات أيام كنا ما زلنا صبية صغار، كنا نسمع أقاويل كثيرة، خداع لأمثالنا أن الفرق بيننا وبين الشيعة في مسائل فرعية فقهية، أما الأصول فهي واحدة، نحن على مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة من مذاهب أهل السنة وهم على المذهب الجعفري فقط. خداع، وهذا من دينهم، بل أصل من أصول دينهم استعمال التقية، والتقية حقيقتها الكذب لأجل الدعوة إلى مذهبهم وفسادهم، وبهذه التقية يتغللون في المجتمعات وفي الأوساط الشبابية خاصة بالتقية وبالمتعة. المجتمع العراقي كما يخبر بهذا أحد علمائنا الشيخ التويجري عليه رحمة الله يقول قبل سنوات لم يكن في العراق من الشيعة إلا ربما 10% من سكان العراق، 10% من سكان العراق شيعة والبقية الباقية سنة والحمد لله. يقول بالتقية والمتعة، زواج المتعة الذي هو الزنا روجوه في أوساطهم، وعامة الناس كانوا على ضعف في دينهم، بعد سنوات من هذا الفساد والإفساد زاد عدد الشيعة أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، حتى وصل الحال الآن إلى أن الشيعة أصبحوا في بلادهم في بلاد العراق أقلية، أقلية مستضعفين، تسومهم فرق الإجرام من تلك العصابات القاتلة، تسومهم سوء العذاب تقتيلا وتنكيلا وحبسا وتعذيبا، والحال على ما هو عليه. ونحن نجتمع في هذا المكان، نسأل الله جل وعلا أن يكفي شرهم عن المسلمين، وأن يبعد فسادهم وإفسادهم عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. إلا أن الحقيقة أن هؤلاء وغيرهم إنما يخالفوننا، يخالفون المسلمين في أصول دينهم، في أصول دينهم ليس هذا فحسب، بل يخالفوننا في مصادرنا، في مصادرنا، المصادر التي منها نأخذ الدين، التي منها نستدل على الأحكام، والمصادر الكتاب والسنة أصالة، يخالفوننا في هذا. فهم يدعون ويعتقدون، يدعون ويعتقدون، يستعملون التقية في هذا ولا يظهرون الأمر على حقيقته، وأنهم يتبرؤون من هذا. والحقيقة التي يؤكدها علماؤهم ومشايخهم، وهذا في مصادرهم الأصلية المعتمدة عندهم، أن القرآن الذي بين أيدينا أو المصحف الذي بين أيدينا ليس المصحف الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه، ويعتقدون بما يعرف عندهم بمصحف فاطمة، الذي هو أو الذي يكبر هذا المصحف الذي بين أيدينا بأضعاف مضاعفة. مصحفنا الذي بأيدينا جزء من أربع أجزاء من المصحف الذي هو مصحف فاطمة. يدعون أن في مصحفنا آيات محرفة حرفها الصحابة الذين مرقوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام باعتقادهم، غيروا وحرفوا النصوص التي تثبت ولاية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشيعة يعرفون بتعريفات كثيرة، بل إنهم تطوروا حتى في تعريفاتهم. بدأوا بالاعتقاد أن الشيعي هو من يقدم علي على عثمان في الولاية، ثم تطور بهم الحال إلى الاعتقاد أن الشيعي هو الذي يعتقد بتقديم ولاية علي على أبي بكر وعمر، ومن خالف في هذا ليس شيعيا. هذه عقيدة الإمامية الآن، ولهذا هؤلاء يجعلون بعض طوائف الشيعة في حكم النواصب، والنواصب هم أهل السنة، هم عندهم في حكم النواصب، الزيدية عندهم في حكم النواصب، لأنهم خالفوا في هذه المسألة. هذه المسألة التي اجتمعت عليها كلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأدلة على هذه الخلافة كثيرة. ثم اجتمعت كلمتهم على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم اجتمعت كلمتهم على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على الطريقة التي تركها عمر الفاروق للصحابة، لنقباء الصحابة، جمعهم واختار منهم ستة من كبار أصحاب رسول الله، منهم يكون الخليفة، منهم يكون الخليفة، وأمر عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وتم الأمر لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بدأت الفتنة في الأمة بعد خروج أولئك الثوار الذين سفكوا دم الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدأت الفتن العظام. وفي خضم هذه الفتن ظهرت تلكم الفرق التي منها من سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرقة المارقة، فرقة الخوارج التي قتلت وسفكت دم الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سفكوا دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب رسول الله الكرام. ظهرت مع في خضم هذه الفتنة فرقة الشيعة التي دعا إليها عدو الله عبد الله بن سبأ. الشيعة يتبرؤون من هذا الاسم ويزعمون أنها شخصية وهمية خرافية، ووالله إن الحقيقة على خلاف ذلك، وأنه إمامهم وأول من دعا بدعوتهم، ثم بعد ذلك تتابع القوم على هذا الضلال وعلى هذا الإفساد، وبدأ تظهر فيهم هذه المخالفات، المخالفات في المسائل العظام. قلنا أنها بدءا بالمصدر الأول من مصادر الإسلام الذي هو كتاب الله الذي أنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. في المصدر الثاني السنة، التي يكفرون بالسنة التي بين أيدينا ويقولون في أصح كتاب عندنا بعد كتاب ربنا جل وعلا أنه لا يصلح إلا للمزابل، قبحهم الله. صحيح البخاري لا يصلح إلا للمزابل، أن يرمى في المزبلة، والصحيح وغيره من السنن والمسانيد كما ذكر هذا خبيث من أخباثهم ونجس من أراذلهم على صحيفة وطنية عندنا، أن 70% من الأحاديث الموجودة في الصحاح والسنن والمسانيد والمجامع هي من الأحاديث المكذوبة على رسول الله، أدخلها أمراء بني أمية وبني العباس. هذا يتهم الأمة في دينها، وهذا أقولها قلتها وأقولها، أن الواجب على كل غيور على دينه بدءا من المسؤولين وبدءا من أكبر هيئة دينية عندنا وهي المجلس الإسلامي الأعلى، أن يرفعوا دعوة قضائية ضد هذا الدعي الدجال الكذاب الأفاك الذي مهوش يطعن في شخصية من الشخصيات الوطنية أو من الشخصيات الدينية، هذا يطعن في أصل ديننا، يطعن في أصل ديننا الذي يقول على السنة بمثل هذا. معناه نحن ديننا لم يبقى منه إلا تلك 30%، وربما 30% هذه تكون من الأحاديث التي هي أخبار سير وأخلاق وسلوك ومعاملات، لم يبقى لنا من ديننا شيء. يتهم السنة ويتهم الصحابة بنو أمية على رأسهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه يستأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على الوحي المنزل من السماء، ثم لا تستأمنه الأمة على ما عنده أو على ما سمعه من حديث رسول الله أو ما سمعه الصحابة وعلماء وأئمة التابعين، لأن الذي اشتغل برواية الحديث وجمعه هم هؤلاء الأئمة، هم هؤلاء الأئمة بدءا من الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين رحمة الله جل عليه وعلى عليهم أجمعين. هؤلاء يطعنون أئمتنا بل كبار أئمتنا، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. أبو حنيفة عندهم ناصبي خبيث، هذا في كتبهم. الإمام أحمد عندهم أحمق، هذا في كتبهم. الإمام الشافعي ضال، هذا في كتبهم. وقس على ذلك من دونهم من أئمة الإسلام وعلماء أهل السنة. هذه مقدمة في بيان حقيقة وخدعة كان القوم ولا يزالون يخدعون الناس بها، وأنهم على خلاف جزئي بينهم وبين السنة في أي شيء يوافقوننا، في أي شيء يوافقوننا. حتى كلمة التوحيد، حتى كلمة التوحيد عندهم لا تشبه كلمتنا. نحن في توحيدنا لربنا جل وعلا أو بنطقنا في توحيدنا لربنا لا نزيد أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نزيد على هذا ولا نضيف غيره كائنا من كان أنه ولي الله. لما؟ لأننا نعتقد أن الولاية في هذه الأمة ليست محصورة في واحد، وليست في واحد دون غيره. نعتقد ولله الحمد أن الأولياء في هذه الأمة كثر، كثير من الأولين وقليل من الآخرين، كما قال رب العزة والجلال. هم يحصرونها، لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. نعتقد أن عليا وليا من أولياء الله، وصحابي من خيرة أصحاب رسول الله، ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وختنه، وأبو سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومناقبه وفضائله كثيرة نعتقدها وندين الله عز وجل بها. نحب عليا ونواليه، ونحب آل بيته ونواليهم، ولكن حبنا لهم لا يخرجنا عن الاعتقاد الحق فيهم وفي غيرهم. لا نعتقد أن عليا معصوما، لا نعتقد أن علي أول الأئمة الاثني عشر، لأننا نكفر بهذا الحصر، ولا نعتقده. أئمتنا أكثر من هذا. القوم هذه عقيدتهم وهذا دينهم، ونسبوا إلى هذا، ويعرفون بالشيعة الإمامية نسبة للأئمة الاثني عشر الذين اختاروهم، أولهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بريء منهم ومن شرهم وشركهم، وآخرهم المهدي المنتظر الذين يعتقدون أنه في سردابه، ونحن عقيدتنا في المهدي على غير عقيدتهم. ندين الله عز وجل، ونعتقد كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه يخرج من أمته إمام سيكون عادلا أعدل الناس في زمانه، وهو الإمام المهدي اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى واسم أبيه على اسم أبيه. أما أن نعتقد في المهدي كما نعتقد في علي رضي الله تعالى عنه العصمة وما شابه هذا وما شاكله، فهذا نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه فيه أو في غيره، فيه أو في غيره ممن نعتقد فيهم الخيرية والصلاح والولاية. فهذه من الأصول المخالفة لأصول أهل السنة في عقيدة القوم، لأن هذا من معتقدهم. وإذا قلنا بالشركيات، لأن أمر الشرك من أعظم الأمور وأخطرها، لما كان توحيد الله جل وعلا هو أعظم حق على الإطلاق، وهو أوجب واجب على الإطلاق، وأعظم الأركان على الإطلاق، وما خلق الله جل وعلا عباده إلا لأجل تحقيقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليوحدون، التوحيد الخالص. فإن في مقابل هذا أعظم ما عصي الله جل وعلا به هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم ذنب وأعظم معصية وأشد ظلم وأقبح فعل هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال رب العزة والجلال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو كذلك أن تصرف شيئا من عبادة ربك لغير خالقك ورازقك والمنعم عليك جل في علاه. الله جل وعلا يخلق ويرزق وغيره يعبد، أليس هذا من الظلم؟ الظلم المنافي للعدل، العدل وضع الشيء في مكانه اللائق به، والعدل والظلم على خلاف ذلك. فإذا صرف العبد أي نوع من أنواع العبادة ما يتعبد به معبود لغير الله جل وعلا وقع في الشرك. الشرك على أنواعه: الشرك بالله في الربوبية، والشرك بالله في الألوهية، والشرك بالله في الأسماء والصفات، الشرك به في الربوبية أن تعتقد في شيء من خصائص الربوبية كالخلق والرازقية والتدبير والنفع والضر، أن تعتقده في غير الله، أن غير الله يحيي ويميت، أن غير الله يضر وينفع، هذا شرك في الربوبية. وهذا النوع ما كان حتى عند المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشركون بالله في ربوبيته. والشرك في الألوهية هو صرف شيء أو نوع من أنواع العبادة لغير الله كيفما كان هذا الشيء، وكيف ما كان هذا المصروف له، أي شيء. قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجوز لك أن تصرف شيئا مما هو عبادة، من العبادة الدعاء، من العبادة التوسل، من العبادة الذبح، من العبادة النذر، لا يكون شيء من هذا لغير الله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام إضافة لهذه الأمور كلها ما يكون شركا بالله تبارك وتعالى مما له علاقة بنوع من هذه الأنواع من الشرك بالله، الحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لما؟ لأن الحلف لا يكون إلا بمعظم، إلا بمن تعظمه هذا تحلف به وحق لك أن تحلف به. والمؤمن الموحد لا يعظم إلا الله تبارك وتعالى، فإذا حلف بغير الله فقد عظم غير الله أو قد عظم مع الله غيره، وكلاهما شرك. وكيفما كان هذا المعظم، وإن كان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلينا وأحب الخلق إلى ربنا، لا يجوز لنا أن نحلف به حق النبي. كيف الناس يقولون حق النبي؟ بل يحلفون بما له علاقة. احنا عندنا يقولوا حق شباك النبي، شباك النبي هو الشباك اللي على القبر، صنعوه في الصين ولا في اليابان ولا في إيطاليا، والناس تحلف به مخلوق من المخلوقات. أو الحلف بالآباء والأمهات، الحلف بالآباء والأمهات، وبعضهم يجعل هذا الحلف معظما وزيادة، يعني عنده حق راس أمي، حق راس إما عنده أعظم من حق الله، أعظم من أن يحلف بالله عز وجل، لأنه قد يكذب إذا حلف بالله، ولا يكذب إذا حلف برأس أمه وأبيه، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر كون في الحلف تعظيم لغير الله تبارك وتعالى. وقد يكون الشرك في الأسماء والصفات، وهذا النوع الثاني، وهذا بالنسبة للنوع الأول من نوعي الشرك من حيث الخروج عن دائرة الإيمان وعدمه، من حيث خروج المرء عن دائرة الإيمان وخروجه عن ملة الإسلام وعدم خروجه، ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر وهو هذا النوع أن يكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات أن يعتقد في غير الله جل وعلا، في غير الله تبارك وتعالى ما يعتقده في صفات ربه ومولاه، أن يعتقد مثلا الكمال في غير الله تبارك وتعالى كما يعتقد هؤلاء في أئمتهم، يعتقدون فيهم العصمة، يعتقدون فيهم الكمال، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. وقد يكون جامع لنوعي الشرك، شرك بالله تبارك وتعالى في ربوبيته، وشرك بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته، يعتقد في مخلوق من المخلوقين أنه يعلم الغيب كما يعلمه الله تبارك وتعالى. هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا ما وقع فيه هؤلاء في أنواع، ربما أنواع الشرك كلها، ونحن لا نأتي على ذكرها كلها، يعني ما وقع فيه هؤلاء بالنسبة للشرك في الربوبية. وفي هذا الباب تجد أنواعا من الشركيات القبيحة الفظيعة، ما يعتقدونه في أئمتهم، يعتقدون في أئمتهم أنهم يتصرفون في الكون كتصرف خالق الكون تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الشرك في الربوبية الذي هو لله وحده لا شريك له، أي توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته. مما قد أذكر في هذا الباب ما ذكره أحدهم أو ما ذكر في مصدر من أعظم مصادرهم، وهو كتاب الكافي، يقول فيه صاحبه: باب إن الأرض كلها للإمام. إن الأرض باب من الأبواب، وبعد ذلك الباب يجيب من الخرافات والأكاذيب والدجل الشيء الكثير. الأرض كلها للإمام، وهذه في حق من نعتقدها، وأن الأرض كلها لله جل في علاه، ولا يشاركه في ملكه أحد، ولا يزاحمه في ملكه أحد أبدا. وهذا من الإفراط في التعظيم للأئمة الذي هو أصل دينهم، الذي هو أصل دينهم. يعني لما تقرأ للقوم في هذا الباب تأخذك الدهشة العجب، لا تجد إلا أن تقول هؤلاء إن لم يكونوا مجانين هم على ملة ودين غير ديننا إطلاقا. تعلمون ماذا يعتقدون في أقدس مكان عندنا، أقدس مكان عند المسلمين؟ وش هو؟ بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. يقول شيطان من أكبر شياطينهم، يقول أن علي أين دفن؟ الحسين في كربلاء. علي في كربلاء. يقول أن تربة كربلاء أفضل من بيت الله الحرام أضعافا مضاعفة، والصلاة في كربلاء تفضل الصلاة عن غيرها من الأماكن 200,000 مرة، يعني أكثر من بيت الله الحرام مرتين الضعف، 200,000 مرة. يقول لأن تربة كربلاء تحوي جسد علي رضي الله تعالى عنه، أو الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأجل هذا الأمر كانت هذه التربة أفضل وأشرف عندهم من أشرف بقعة على وجه الأرض وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وهي بيته الحرام. من شركهم كذلك وما جاء من الطامات في هذا الباب في الألوهية ما يذكر كذلك صاحب الكافي، وهذا من فصول الشرك في الولاية، يعني وصل بهم الحال في الاعتقاد في هذا الأصل إلى هذه الدرجة. قول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول صاحب الكافي في هذه الآية، ولهذا يا إخوان نحمد الله جل وعلا على المنهج الحق، منهج الحق الذي أصله أن فهم النصوص لا يقدم عليه، لا، فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بمعنى فهم السلف لا يقدم عليه فهم آخر، لا يقدم عليه فهم غيرهم أبدا. وهذا من هذا القبيل، وانظر إلى ما يقوله هذا الدعي الدجال، قال عند هذه الآية: يعني إن أشركت في الولاية غيره، إن أشركت في الولاية غيره، يعني ما اعتقدت أن الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه حابط عملك. وحبوط العمل معناه أن الله جل وعلا لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل. هذا تأويلهم وشركهم في مثل هذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة الشرك وفي التحذير من حقيقة الشرك. لئن أشركت بالله جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك، بأي نوع من أنواع الشرك، يكون هذا محبطا لعملك. اعتقادهم كذلك في هذا الباب، أي في شرك العبادة والألوهية، اعتقادهم أن الأئمة وسط بين الله وبين الخلق، ولا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة، وأجازوا الاستغاثة بهم، وأجازوا الاستغاثة بهم، والاستغاثة عبادة من العبادات، وصرف أي عبادة من العبادات لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. جاء في أصول الكافي باب: إن الأئمة خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى. الأئمة أبواب الله التي منها يؤتى، من دعا الله من غير باب من هذه الأبواب دعاؤه مردود عليه. ويروى عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، هذا في الكافي، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحد بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تعبد بأهلها. وهذا اعتقادهم في الأرض التي فيها قبور هؤلاء الأئمة أو الذين يسمونهم بالأولياء. وجاء في كتاب الاعتقاد أو الاعتقادات لابن بابويه قوله: إنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء إليه، مفسر وحيه ومستودع علمه. هذا في هؤلاء الأولياء، واعتقادهم فيهم أنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء إليه كذلك. اعتقاد المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال كذلك للمجلس في باب بعنوان باب: إن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بينه وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. وقال أيضا: فإنهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء من الشرك العظيم علوا كبيرا. إذا كان الله جل وعلا أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو من هو في منزلته عند الله بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق لا تكون لأحد من خلقه إلا لله وحده لا شريك له. الدعاة إلى الله وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، هداة دلالة وتوجيه. نعم، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. وهم يعتقدون أن الناس لا يهتدون إلا بهم، إلا بهم. وهذا معنى كون هذا الاعتقاد شرك بالله تبارك وتعالى في ألوهيته، شرك بالله تبارك وتعالى في ألوهيته. وجاء كذلك، وهذا من افتراءاتهم في شرح نهج البلاغة، ما ينسبونه لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو منه بريء. وهذا يدل على اعتقاد عندهم: وليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم. يعني هذا قول علي رضي الله تعالى عنه، ينسبون هذا له. علي رضي الله تعالى عنه يقول: الصحابي الجليل الذي تربى على التوحيد الخالص يقول: وليس لأحد من البشر علينا نعمة، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده عند علي بكذبهم وافترائهم نعمة، بل الله هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله. والناس جميعا صنائعنا، يعني صنائع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشرك الصريح الذي يتفوهون به والذي هو مثبت في كتبهم وفي عقيدتهم الزائفة المنحرفة الضالة التي تدل على ضلالهم في أصل ديننا، في أصل ديننا وهو توحيدنا لربنا تبارك وتعالى. ويقول ويقرر المجلس صاحب بحار الأنوار بل بحار الظلمات: إن الأئمة هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، وهذا ليس عند متقدميهم فحسب، بل حتى عند متأخريهم من مثل داء، ويقصدون بهذا يدخل في هذا حتى من المتأخرين منهم من مثل الهالك الخميني أو غيره. ويقول كذلك صاحب كشف الأسرار فصل بعنوان: طلب الحاجة من الأموات. طلب الحاجة من الأموات، يعني الشرك أصبح فقه يعلم ويلقن كأنه توحيد، كأنه الفقه الأكبر. التوحيد يسميه بعض علمائنا بالفقه الأكبر، أصبح عند القوم يلقن بهذه الصورة. يقول: إن الشرك هو طلب شيء من أحد غير الله باعتبار أنه رب، وما عدا ذلك فليس شركا، ولا فرق في ذلك بين الحي والميت، حتى إن طلب الحاجة من الحجر والمدر ليس شركا، وإن كان عملا لغويا باطلا. يعني أن عبادة غير الله تبارك وتعالى لا بأس بها ما دام العابد لهذه الأحجار لا يعتقد أنها رب. شركهم بالله جل وعلا في هذه المسائل وطاماتهم وافتراءاتهم في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد أننا نحذر إخواننا من الفرق المنحرفة جميعها ومن عقائدهم الباطلة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن القضية في مثل هذه المسائل ليست متعلقة بمسألة جزئية ثم يأتي هؤلاء الدجاجلة ليفتروا علينا ويلبسوا على أبنائنا وإخواننا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه. هؤلاء في أي شيء اتفقنا معهم؟ لا على الكتاب المنزل ولا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا على أئمتنا وعلمائنا، ولا على مصادر تشريعنا كلها. يكفرون بمصادرنا المعتمدة الموثوق بها عندنا، يصفون علماءنا جميعا بأنهم عملاء للظلمة من أئمة وأمراء الجور، وعلى رأسهم أمراء بني أمية وأمراء بني العباس وغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأن يكفي المسلمين شرهم. هذه إشارات وتنبيهات أردنا من خلالها أن نبين لإخواننا وأبنائنا خطر هذه الفرق وخاصة هذه الفرقة على أمتنا وعلى بلدنا هذا خاصة، وبخاصة أنهم في هذه الآونة الأخيرة أصبح لهم شيء من الحراك الخبيث، وأصبحنا نسمع هنا وهناك بين الفينة والأخرى شيئا من ضجيجهم وتلبيساتهم وافتراءاتهم، وهذه خطتهم، لأن هؤلاء يمشون على وفق خطط شيطانية خبيثة، يبدأون بالخنس ثم إذا وجدوا الناس في غفلة من أمرهم بدأوا يظهرون شيئا من شرهم، يعني من الخناس إلى الوسواس، ثم بعد ذلك يبدأون في التنظيم والتنظير، ثم بعد ذلك يبدأون في التخطيط وفي التآمر والدسائس، التآمر والدسائس على كل شيء، على كل شيء، على بدءا بنظام الحكم إلى ما دون ذلك، إلى ما دون ذلك، يندسون في المؤسسات التي لها تأثير في المجتمع كالجامعات، كالجامعات ووسائل الإعلام والبنوك وما شاكل ذلك، ثم يتوغلون أكثر من ذلك، ثم تأتي المرحلة الأخيرة والجولة النهائية، يبدأون بالتسلح وبالمنظمات المسلحة التي تريد قلب أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية حيثما وجدت، يعني عند أهل السنة كما هو الحال في لبنان وكما هو الحال في اليمن وكما هو الحال في الشام الآن وكما هو الحال في البحرين وفي غيرها من البلاد، وفي غيرها من البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يدفع عنهم إفسادهم وخبثهم، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، ممكن نجيب على بعض أو شيء من الأسئلة اليوم جامعة واحد معين ظهر نجي منظمين ولا مسؤولين ما كاش قلعتهم لا حول. بسمى بس نتورط أنا وحدي ما كحتى واحد معي هذه الحكاية معلش حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء لخواص أو عوام الشيعة بالهداية؟ لا شك ولا ريب، احنا نعتقد لسنا في خبثهم ولا في شرهم، نحن ندعو لكل ضال بالهداية، والدعاء سلاح المؤمن لا شك ولا ريب، ونحن نحب الهداية لكل ضال منحرف، والحمد لله رب العالمين. يرجع من هؤلاء القوم أناس ويهتدون ويتبين لهم الحق بعد أن ضلوا سبيله وغرر ولبس عليهم. امبارح فقط جاءنا شاب كان على دينه، كان شيعيا، كان شيعيا واجتهدوا على تشييعه وعلى ما هو تشييعه فحسب، بل على تكوينه تكوينا شيعيا، وابتعث إلى إيران ودخل قم وجلسوه مع أصحاب العمائم السود كسواد قلوبهم، والحمد لله رب العالمين. المهم راح شاف وتحقق، ويقول بالحرف الواحد، يقول لي يا شيخ أنا رأيت دين آخر غير دين الإسلام، والله دين آخر غير دين الإسلام، ورأيت بأم عيني ما يفعله الناس. قال لي أمور حتى في وسائل الإعلام، أمور يفعلونها تبث على القنوات، لما تجي بعض المقاطع يخليه غير القنوات الأرضية، القنوات الفضائية لا تبث هذا، حتى لا يعرف الناس في أنحاء العالم حقيقة احتفالاته. هذا فيما يفعلونه في الاحتفال بالنيروز، أمور شركية، أمور على دين غير دين الإسلام إطلاقا، دين آخر. والحمد لله رب العالمين، هداه الله جل وعلا وعرف الحق، والآن راه يتعلم في دينه ويتفقه في دينه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق. هذا قال أرجو توضيح مسألة الهجر في الإقامات الجامعية. وشنو هذا؟ وش يقصد هذا؟ حبيت تهجر الإقامة الجامعية ولا؟ الله، إذا كانت مختلطة الإقامة الجامعية فهجرها، أنا معاك. هذا قال حكم مشاهدة المناظرات التي تقوم بين الشيعة وبعض الدعاة المتكلم فيهم من الإخوان وغيره. والله أنا لا أنصح يعني بمتابعة هذه المناظرات إذا كانت بين هؤلاء والأثبات من علمائنا، فلا بأس بالنسبة لطلبة العلم، لا بأس بالنسبة لطلبة العلم. أما إذا كانت مع من هم دونهم، أنا لا أنصح عامة الناس بمشاهدة هذه المناظرات. وقد كان الأئمة يدعون، أئمة هذا العصر يدعون إلى مثل هذه المناظرات، فيأبون على أصحابها، يأبون على يرحمك الله، خوفا على عامة الناس، خوفا على عامة الناس أن يبتلى أحدهم بشبهة من الشبهات تكون سببا لردته وانتكاسته أو ما إلى ذلك. هذا يقول: ألا ترون أن غياب علماء أهل السنة عن الساحة الإعلامية تكريس ما فهمت شو اسمه، لتسلطهم، معلش نديرها تسلط، كأنه المعنى هذا، لتسلطهم علينا وعلى علمائنا. يعني قد يكون هذا يعني له جانب من الصواب، تواجد أهل الحق ينبغي أن يكون في كل وسيلة من الوسائل الشرعية المتاحة، أقول الوسائل الشرعية المتاحة. نحن لا نعتقد بعقيدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه عقيدة كفرية. احنا كما نعتقد في الغاية أن تكون طيبة، كذلك الوسيلة التي تؤدي إليها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق علماءنا إلى مثل هذا الأمر، وخاصة يعني لو تكون هناك الإكثار من القنوات الفضائية التي تدعو إلى الحق وتبينه للناس، وهذا فيه خير عظيم. ربما الصحف والجرائد التي ينشر فيها الحق، هذا ليس، لا نحصر هذا في علمائنا. العالم صحيح يتكلم، ولكن حتى يتكلم لابد تكون له، والآن أنا ذكرت وسيلة من الوسائل، وسيلة من الوسائل، قنوات، قنوات. العالم ما هوش بالضرورة يكون عالم وصاحب أموال وصاحب رؤوس أموال. عالم يدوب كما يقول المصري يلحق على عياده، ها؟ ولكن مع العالم من حوله من إخوانه ممن معه على الحق وعلى هذه الدعوة المباركة. صاحب المال يقول له راني هنا، صاحب الجهد يقول له راني هنا، صاحب القلم يقول له راني هنا، وهكذا يعني بتكاثف جهود الجميع، قاع الناس في هذا الأمر. يجي رجل الأمن يقول للعالم أنا راني هنا بجانبك، أني موجود، بين لي الفساد والمفسدين وأنا سأكفيك. صاحب المال يقول أنا موجود، اكتب لي مقال، اكتب لي رسالة وأنا نطبعها لك وننشرها لك. الشاهد يعني أنه هذه سياسة يعني جعل المسؤوليات في رقاب غيرنا حتى نخرج نحن منها، هذه في الحقيقة فكرة خاطئة. لابد كل الجميع يحس بالمسؤولية، يحس بالذنب من جهة ويحس بالمسؤولية، يحس بتقصيره، يقول هذا من تقصيري أنا قبل ما ينظر لغيره، لأنه نستقم أمورنا. لأنه حتى العالم عنده وش يقول، العالم يقول لك أنا الناس خذلوني، قاع واحد ما التفت لي، نحب أنشر خير وأدعو إلى حق لا أجد حتى من يوفر لي قاع، أو ينشر لي مقالة، أو يوزع لي رسالة أو كتاب، محق في ذلك. والثاني والثالث، ولكن لو كل واحد فينا قال التقصير فيا وأنا ينبغي أن أشهد، ويجي الإخوانه ويجتمع مع إخوانه في هذا الخير، يكون من هذا خير عظيم إن شاء الله تعالى. هذا قال كذلك: هل عقيدة الولاء والبراء تقتضي ألا نتعاون، ألا نتعاون في من يحارب الشيعة كالسياسي الفاعل، أو ما أدري وش قال؟ لا عادي جدا، احنا نتعاون مع، لا نضيق واسعا، نتعاون مع الخيرين من إخواننا ومن أبناء وطننا كيفما كانت. ما هو الشرط يعني التعاون يكون بين طلبة العلم فحسب، يكون بين الناس جميعا، بين طلبة العلم، بين الإعلاميين. الإعلامي قد يخالفني في مسألة أو مسائل غير هذه المسألة، لكن يتفق معي في محاربة هؤلاء الأشرار، هذا تتعاون معهم، ليس من باب نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أبدا. نتعاون معه في هذه ونبين له في تلك، نجتمع معه في هذه وننصحه في تلك، عادي جدا. والله أعلم، والله عز وجل هو الموفق. هذا قال: يا شيخ بارك الله فيك، أرجو منك أن تجيبني على هذا الإشكال إن شاء الله. لي جار، المشكلة هذا الخط الصغير، لي جار إيجار يذهب إلى الأضرحة ويقوم بالذبح لغير الله، حتى أنه مرة أخذ تيسا وذبحه في الجبل وقال: هذا للجيلان. لمن؟ الجيلان. والهدي. أو كان ذبح الجلال وليده كان أفضل. مرة ذهب بتيس آخر وذبحه عند قبر رجل كان مشعوذ ويعتقد الناس أنه ولي. الله المستعان. ولما تكلمت مع أحد أبنائه قال لي: كل عام يصنع هكذا، أي الذبح لغير الله. ثم عزمت أن أكلم هذا الجار فأنكر أنه يذبح لغير الله، وقال لي: يكفي الأخ، خليها أنا، خلي هذو تعرف تقرأ، شد هذو بعد يكمل القراءة لي. نجاوب هذا الأخ، هذا يعني هذه فائدة استفدناها من هذا السؤال ردا على أولئك، لنهار كامل هم يدندنوا ويطنطنوا في آذاننا: أنتم تتكلموا غير على الشرك وعلى الشرك وعلى الشرك وعلى الشرك، والأمة نتاعنا موحدة، والأمة راهي على التوحيد الخالص، أنتم قاعدين غير ديروا هكذا في الدعايات الباطلة. هذا شاهد، جاره بهذه الصفة وبهذا الشرك يذبح لغير الله تبارك وتعالى. وهذا يضاف إلى ما قلت سابقا، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، الذبح، النسك معناها الذبيحة التي تذبح لله جل وعلا، هذه لا يجوز أن تكون لغيره، ولا يجوز الذبح لغيره تبارك وتعالى. جارك هذا يا أخي انصحه وتابعه بالنصح وبين له، حتى من جهة أنت تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل لأنه هذا واجب في حقك، ومن جهة أخرى لعل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. زد لبعد. قال الشيخ: أحسن الله إليكم، شخص في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل لنفسه، هل يوضئه غيره أو يجزئه التيمم؟ يجزئه التيمم، غير مكلف بأن يوضئه غيره، يجزئه التيمم، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. قال الشيخ: حفظك الله ورعاك وسدد خطاك، آمين. حدثنا عن الشيخ ربيع وكيف هو حاله. زيد سؤال واحدة. قال: ماذا بس خلوا الشيخ ربيع هو الأخير وبعده يكون الربيع، لم يبقى له إلا أيام. ماذا نقول لمن يقول نحارب الدول الغربية ونترك الشيعة لأن محاربة الغرب الكافي أولى؟ هذا ما يحارب لا الغربية ولا الشرقية ولا الشيعة، هذا على قول القائلين هذا سبيل المخذلين. المخذل هو اللي لا للخير دعا أو أمر ولا عن الشر أحجم. طيب حتى لو انت راك تحارب الدول الغربية نسلم لك ذلك، انت راك انت أشجع الشجعان وبطل الأبطال، راك شديت الجبهة متاع الدول الغربية. طيب إذا كان إخوانك راهم في جبهة محاربة الجبهة الشرقية متاع الصفوية والشيعة، معليش ادعوا لهم، فادعوا لهم بالخير، ولا يعني الناس توقف لا الشيعة ولا الغرب، هو الغرب أو غير يهدر برك أو غير يهدر، لو ولو الإنسان يرى حقيقة أمره لوجد الغرب متربع على عرش بيته، أولاده فكرهم غربي وشكلهم غربي وبناته فكرهم غربي ولبسهم غربي، ويجي يهفين احنا نحارب الغرب، ما الغرب، الله المستعان. قال هل الشيعة كفار مطلقا أم فيه تخفيف؟ والله التكفير بناء على العقائد، احنا التكفير هذا إذا الحكم يكون على مثل أئمتهم ودعاتهم وكبرائهم، أما عوامهم فهم تبع لهؤلاء، تبع لهؤلاء، أما كبارهم نعتقد كفرهم، نعتقد كفرهم. وخلي هذا الكذاب المفتري يقول يكفروا الشيعة، إن كفروا الشيعة أنا أتحمل مسؤولية ما أقول، أنا أعتقد كفر هذا اللي يدعي أن المصحف الذي بين أيدينا غير مصحف فاطمة وغير المصحف الذي رضي الله عنها وغير المصحف الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا أعتقد في من يكفر الصحابة أنه كافر، وهؤلاء الأخباث لا يتورعون عن تكفيرهم. فنفرق يعني هؤلاء دعاة الضلالة والشر ورؤوس هذا الفرقة المارقة لا شك أنهم كفار. ما حكم من سب صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه دون الطعن في الصحابة الآخرين؟ وقد رأيت من يقول هذا وهو على السنة في أحد قنوات الإمارات العربية يدعى أحمد الكوبيسي. هذا خبيث، ليش؟ هذا خبيث، لا يسب صحابيا من أصحاب رسول الله إلا إذا كان خبيثا رافضيا مدسوسا أو معلنا لرفضه وخبثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وحرم هذا الفعل، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا مجرد السب. أما إذا كان يعتقد جواز ذلك هذا قد يكون كافرا، إذا كان يعتقد جواز ذلك هذا مكذب للقرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفيه شرا أنه خبيث زنديق يتجرأ على كاتب وحي النبي، كاتب الوحي الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وشهد له أنه من أهل الجنة، شهد له النبي أنه من أهل الجنة، أول زمرة من أمتي تركب البحر قد أوجبت، أوجبت بمعنى عملت عملا أوجب لها الجنة، وأول زمرة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالت خرجنا مع أول زمرة ركبت البحر من الصحابة مع معاوية رضي الله تعالى عنه، شهدت أن مع معاوية يعني جيش معاوية وفيهم معاوية رضي الله تعالى، هذه شهادة، شهادة من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ما حكم الحلف بحق الله؟ بحق الله كأنه حلف بالله، كأنه حلف بالله، ولا أعتقد أنه العامة عندنا قصدهم من ذلك الحلف بالله تبارك وتعالى. أما عن السؤال الذي قبل هذا السؤال والذي به أختم والذي سأل فيه الأخ عن الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، معروف يعني مثله غني عن التعريف يعني، وهذا من فضل الله جل وعلا على علماء هذه الأمة أن الله جل وعلا يكتب لهم القبول في الأرض، وتلهج أو يلهج المسلمون بذكرهم وذكر أسمائهم وتطيب المجالس بسماع أخبارهم، ولا شك ولا ريب أن هذا من القبول الذي يكتبه الله تبارك وتعالى لعباده، نحسبه والله حسيبه، وهو من المشايخ الذين رفعوا لواء السنة ورفعوا لواء التصدي لأهل البدع والأهواء، وأوذي لأجل ذلك إذاء شديدا، ما وما زال إلى يومنا هذا، والشيخ عليه رحمة والشيخ حفظه الله صابر محتسب، صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق المبين. وقد سئل من هم أعلم منا وهم أئمتنا، وهذا يعني ربما كل المشايخ والأئمة سئلوا عن الشيخ ربيع لأنه أثيرت حوله الكثير من الافتراءات والأكاذيب والتلبيسات، ورمي الشيخ بشتى التهم، مرة إقصائي ومرة غالي، بل هو إمام الغلاة، ومر بالفتنة كما قال أحد المفسرين مجدد الفتنة، إلى غير ذلك من هذه التهم الباطلة، التهم الباطلة. وقد تهم من قبل من هو أفضل منه نبينا عليه الصلاة والسلام، وتهم الصحابة والأنبياء، ولكن صبروا واحتسبوا، والله جل وعلا أجزل لهم المثوبة وضاعف لهم الأجر. نسأل الله جل وعلا هذا لشيخنا. ومن آخر من سئل الشيخ الحيدان عليه رحمة الله، وأجاب بتزكية عطرة للشيخ ربيع، وأنه من خيرة من يعرف من المشايخ، ولا يتكلم عنه أو فيه ولا يطعن فيه كما قال الشيخ، إلا رجل عنده مخالفات، عنده مخالفات. وتكلم الشيخ لأن الشيخ لا يسكت على باطل، وليس معنى هذا أن غيره يسكت، لا، نقول الشيخ لا يسكت على باطل ويتكلم في كل منحرف ويبين انحرافه تحذيرا للأمة من شره، وقد نفع الله عز وجل به في هذا الباب نفعا عظيما، نفع الله جل وعلا به في هذا الباب نفعا عظيما، والله تبارك وتعالى دائما وأبدا يبقي في هذه الأمة طائفة فيها هذه الحرقة في الدفاع عن السنة وأهلها، فيها هذه الحرقة في رد أباطيل وشبه المبطلين التي لا نقول تفسد على الناس دنياهم، إنما تفسد على الناس دينه، تفسد على الناس دينه. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يوفقه وأن يثبتنا وإياه على الحق المبين. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر. ونستسمح من إخواننا لو يأذنون نخرجوا هذا قبل ما يخرجوا هنا، قبل ما تخرجوا أنتم يعني تمكثوا واحد دقيقتين فقط لأننا على سفر، وباش ما توقفونا ما نوقفوكم، وإن شاء الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته.